ألا وإن للردة أسباب عامة وخاصة، رئيسية وفرعية. وأعظم الأسباب الرئيسية للردة ضعف الإيمان وضعف العلم وضعف العقل وضعف العقيدة وضعف الولاء والبراء وحب الدنيا، وكذلكم زيغ القلب. فهذه السبع هي أعظم الأسباب الرئيسية للردة عن الإسلام. وأما الأسباب الفرعية للردة عن الإسلام فكثيرة، فمنها وسوسة إبليس ومجالسة وصحبة الزائغين وانتشار الدعاة المضلين وضعف الدعوة من المصلحين وشيوع وفشو الشبهات والدعوة إلى وحدة الأديان وكثير من الفروع التي يأتي بيانها إن شاء الله. وهذه الأسباب الفرعية تعرض على معظم الناس، ولكن إن صادفت شخصا قد تحققت فيه أحد أو بعض الأسباب الرئيسية كان أدعى لانسلاخه عن الإسلام. فهنالك أسباب فرعية تعرض على كثير من الناس، ولكن من كان متلبسا وواقعا في بعض الأسباب الرئيسية كان أولى من يرتد عن الدين. ومن كان سالما معافا من الأسباب الرئيسية ولو عرضت عليه جميع الأسباب الفرعية لم يضره شيء بإذن الله عز وجل. ولذلك كان بيان الأسباب على هذه الجهة من أجل الحذر بادئ ذي بدء من الأسباب الرئيسية وحماية النفس منها وصيانتها منها. فإذا عرضت الأسباب الفرعية لم يتأثر بها هذا المسلم بإذن الله عز وجل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، سبق أن تحدثنا في الجمعة الماضية عن ظاهرة الردة، وإني متحدث في مقامي هذا عن أسباب هذه الظاهرة القبيحة والجريمة الكبيرة. وذلك أن معرفة الأسباب هي من باب البحث عن الداء وتشخيصه من أجل إنزال الدواء المناسب. فلا يكفي أن يتعرف الشخص على الشيء حتى يعرف أسبابه المفضية إليه من أجل أن يجتنب أسبابها وأن يسعى لتحصيل علاجها ودوائها. ألا وإن للردة أسباب عامة وخاصة،

ليس على ثبوت ورسوخ. قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. سبب ذلك أنه لم يكن راسخا في دينه، قويا في إيمانه، هبت عليه عاصفة الفتن فأخذته وقلبته على وجهه، فخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. فقوة الإيمان ثبات معاشر أهل الإسلام، فيحتاج العبد إلى أن يتقوى في إيمانه، وأن يثبت في تدينه. ومن أعظم العوامل والوسائل في ذلك أن يسأل الله عز وجل قوة الإيمان والثبات على الإسلام، وأن يسأل الله الهداية، وكذلكم أيضا أن يجاهد نفسه على العبادة، فإن كثرة العبادة ولزوم باب الطاعة من أعظم الأسباب المفضية إلى تكامل الإيمان والثبات على الدين وقوة التدين، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. السبب في ذلك التقرب إلى الله بالطاعات التي تفضي إلى حب الله والثبات على دين الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فإذا كانوا كذلك لا يرتدون، يحبهم ويحبونه. يأتي الله بقوم أي غيركم ممن ارتد من صفاتهم، يحبهم ويحبونه، أحب الله فأقبلوا على عبادته، كمل الإيمان في قلوبهم ووجدوا حلاوته. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يحبهم ويحبونه، يحبهم لصلاحهم وديانتهم وكمال إيمانهم، ويحبونه فيبادرون إلى طاعته وامتثال أوامره. فإن الإنسان متى ما كان كامل الإيمان فإنه لا تعتريه ولا تنتابه هذه العواصف التي يتأثر بها. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. يعني حال كونه مؤمنا لا يكون منه أن يزني، ولا يكون منه أن يشرب الخمر، ولا يكون منه أن يسرق، ولا أن ينتهب. فإذا كان المؤمن حال كونه مؤمنا راسخا في إيمانه لا يكون منه هذه الكبائر، فكيف يكون منه الارتداد عن الدين؟ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فالعبد الذي اطمأن قلبه بالإيمان وحب الديان وحسن التعبد فإنها لا تزل قدمه مهما كانت العواصف. فضعف الإيمان وضعف التدين من أعظم الأسباب الرئيسية للردة عن الإسلام. كذلك أيضا ضعف العلم، فقلة العلم مع كثرة الجهل بالدين من أعظم الأسباب الرئيسية المفضية إلى الردة عن الإسلام، لأن العلم صمام أمان يحمي العبد ويقيه ويحميه من فتن الشبهات أيا كانت. تأتي الشبهات الواردات عليه وإذا به ثابت على دينه متمسك بدينه. السبب أنه على علم، لا يتزحزح ولا يتململ ولا يشك. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المسلمين. ثبات على الدين. فالعلم نور يستضاء به، العلم قوة يتقوى بها صاحبها في مواجهة موجات الشبهات. فإذا كان الإنسان على رسوخ من العلم فإنه أبعد من أن يتعرض لمثل هذه الرياح ويتأثر بها. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء أكثر الناس خشية بالله لأنهم أكثر الناس علما بالله. فحينما يكون الإنسان أكثر علما بالله يكون أكثر خوفا من الله وأكثر مراقبة لله وأكثر وقوفا عند حدود الله وأكثر تمسكا بدين الله. فإذا كان الإنسان على جهل فهذا يتعرض لأدنى الشبهات فيميل معها وينجرف مع أدنى الشبهات لضعف علمه. يأتي بعض الزائغين فيسمعه بعض الشبهات فيتقبلها. السبب في ذلك ضعف علمه فيضل. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من أشراط الساعة قلة العلم وكثرة الجهل. ونحن في الأزمنة الأخيرة قل العلم فينا وكثر الجهل، فكان هذا من أعظم أسباب انتشار الردة لقلة العلم. صار الإنسان يتقبل أدنى الشبهات فينحرف ويتبدل عن دينه وكثير من الأمور التي كان يعرفها. وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تعالى لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما ينتزع العلم بقبض العلماء حملة العلم. قال حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الجهالة سبب للضلالة، فشو الجهل سبب لوجود الضلالة. فمن أعظم أسباب انحراف المنحرفين وزيغ الزائغين الجهل في الدين. فما أكثر المرتدين الذين ما عرفوا بفقههم في الدين وعلمهم في الدين، غلب عليهم الجهل بأمور الدين، فكان هذا من أعظم أسباب تهتكهم وانحرافهم. فانظر إلى أغلب المرتدين، أعرفوا أنهم من أصحاب الصلابة في الدين وقوة الإيمان، أعرفوا أنهم من أصحاب الصيام والقيام، أعرفوا أنهم من أهل تلاوة القرآن، أعرفوا أنهم من أهل الصلوات والجماعات. كم في المرتدين من هؤلاء؟ كم في المرتدين ممن عرف بثباته في العلم ورسوخه في الدين ومعرفته لأحكام الله رب العالمين؟ فإنما ينجرف مع أدنى الشبهات وينصرف عن دينه من ضعف إيمانه وضعف علمه. كذلك أيضا من أعظم الأسباب الرئيسية للردة عن الإسلام ضعف العقل، السفه، سفه العقل. فإذا كان الإنسان خفيف العقل سفيها سرعان ما يتأثر بالواردات وينجرف مع المنجرفين ويزيغ مع الزائغين. لماذا؟ خفيف عقل، سفيه، ليس عنده عقل رصين رزين. لأن الشرع هذا شرع عظيم يحاجج العقل، وما أكثر الآيات في كتاب الله عز وجل التي تخاطب العقل المستنير، العقل الصحيح السليم. وفي كتاب الله عز وجل في 13 موضعا: أفلا تعقلون، مخاطبة للعقول، أفلا تعقلون. وفي الآية الأخرى: أفلا يتدبرون. وفي الآية الأخرى: أفلا يتفكرون. وفي الآية الأخرى: أفلا يتذكرون. فأصحاب العقول المستنيرة الزكية الصحيحة لا تتأثر بالترهات، لأن هذا الدين العقل المستقيم مفطور على قبوله والثبات عليه وحبه وإيثاره على ما سواه. أفلا تعقلون. وأما ضعاف العقول وسفهاء الأحلام سرعان ما ينجرفون مع أدنى أسباب الردة فينقلبون على أنكاصهم ويردون خاسرين. وهذا كان من أعظم أسباب طاعة قوم فرعون لفرعون اللعين، أن كانوا ضعاف عقول وخفاف عقول. قال الله عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه. قال المفسرون: يعني أن فرعون رأى أن قومه خفاف عقول فأمرهم فأطاعوه، ودعاهم فأجابوه. فاستخف قومه أي رآهم خفاف عقول فأمرهم فأطاعوه، دعاهم إلى الربوبية فأجابوه، وادعى ما لم يدعي غيره فقبلوه. السبب في ذلك ضعف العقل وسفهه. حينما تكون العقول خفيفة سفيهة سرعان ما تنجرف وتتأثر. أما العقول المستنيرة، العقول الصحيحة، فإنها لا تتأثر ولا تنجرف غالبا بمثل هذه الأسباب. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ومن أعظم أسباب الردة الرئيسية عن الإسلام زيغ القلب. ومعنى زيغ القلب أي ميله، وهذا سببه عمى القلب. وسبب عمى القلب وزيغه الذنوب، وعلى وجه أخص الذنوب الخفية كالكبر والحسد والغرور والعجب. هذه أمراض تفتك بالقلب، فإذا كان في القلب زيغ سرعان ما يزيغ صاحبه. وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فما له من نور. ويقول سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار، أي عن الحق، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عمى، عمى القلب. إذا عمي القلب وأظلم بسبب زيغه سرعان ما ينجرف. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كل آية، قال الله، قال الرسول، آيات كونية، آيات شرعية، عمي القلب، انطمس القلب، طبع على القلب، ختم على القلب، رين على القلب، ف فلا يفقه القلب ولا يعي الحق ولا يستنير بهدى. السبب في ذلك زيغه، وما ربك بظلام للعبيد. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني لم يزغ الله قلوبهم أن يميل بها ويصرف بها عن الحق إلا بعد أن أزاغوهم قلوبهم وصرفوهم قلوبهم، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض، موجود المرض في القلب، فلما كان هذا كان من العقوبات إذا لم يتغمدهم الله عز وجل برحمة منه وفضل ويعمل أسباب النجاة، يزيدهم الله مرضا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فإن آفات الذنوب والمعاصي تقع في القلب وتحرق القلب وتزيغ القلب، ولذلك كان هذا من أعظم أسباب الردة عن الإسلام، وجود زيغ في القلب. وقد يكون الإنسان متظاهرا بصلاح الحال ويعيش أمدا، لكن هنالك دسائس في قلبه وزيغ في قلبه لا يبقى الحال، يتظاهر على الناس ويخفي ما الله عالم به، فإذا استمر على ما هو عليه كشف الله حاله وانقلب على وجهه وخرج عن الدين. عبد الله بن علي القصيمي رجل كان يحمل علما وكانت له مصنفات وعاش عمرا طويلا، ثم ارتد على عقبه وخرج عن الإسلام وصار أحدوثة الزمان يتعجبون من ردته بعد أن عرف بالعلم والفكر، وذكر من جالسه وعرفه أن الرجل كانت تبدو منه أمور تدل على زيغ في قلبه والله يتولى السرائر. قالوا: كان يعرف بالكبر، وكان يعرف بالغرور، وكان يعرف بالعجب، أنا وأنا ولولاي ولولاي، فركن إلى نفسه وأعاد فضل الله عليه إلى نفسه وبجرائه ومن عنده، فوكله الله إلى نفسه وإلى دسيسة قلبه فخذل وارتد عن الإسلام وصار أحدوثة الزمان عبرة للمعتبرين. فالإنسان يحذر من زيغ القلب، فربما كان في القلب زيغ وذنوب ودسائس ما سارع الإنسان إلى علاجها وإلى إزالتها وإلى إصلاح قلبه وتطهيرها، فإذا به تجرفه بعد زمن وتخرجه عن الإسلام والعياذ بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان: تعرض الذنوب على القلوب كالحصير عودا عودا، واحدة تلو الواحدة، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. حمى قلبه وصان قلبه عن الذنوب والمعاصي التي تريد أن تعمي القلب وتزيغ به. قال: والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، أي منكفئا ومائلا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعمى على القلب ويطمس القلب ولا يستنير القلب بهدى ولا بنور، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها بسبب دسائس في القلوب تزيغ بها القلوب. فهذه من أعظم الأسباب الرئيسية عن الردة عن الإسلام: ضعف الإيمان، ضعف العلم، ضعف العقل، زيغ القلب. وبقي غيرها في مقام آخر بإذن الله، فالله أسأل أن يثبتنا على دينه وأن يتوفانا مسلمين. وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.